والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع اصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه، وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم، ونحن بفضل الله جل في علاه على مشارف الكلام او مشارف الانتهاء من كتاب الصلاه. فنحن اليوم في الكلام على أواخر أحاديث كتاب الجنائز، ونسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لكل من أعان ويسر وقد سعى سعيا حثيثا لإقامة هذه المدارس من ولاة الأمور ومن أعاننا على ذلك، فنسأل الله جل وعلا أن يشكر لهم ويجعل ذلك في موازين حسنتين، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص، فإن العمل عند ربنا لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي الحبر رحمه الله تعالى: باب القيام للجنازة. الحمد لله أنك فاهم يعني تخبرت يعني. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، أبو بكر بن أبي شيبة قلنا هو من المشايخ الذين أكثر عنهم الإمام مسلم صاحب المصنف، وهو ثقة ثبت رواه له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعمرو الناقد. مقرونا بعمرو الناقد ومر علينا كثيرا، هو أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ صاحب كتاب رواه له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب أبو خيثمة، عندنا شيخان الآن أكثر عنهما الإمام مسلم أبو خيثمة وأيضا أبو بكر بن أبي شيبة روى له الجماعة، ثقة ثبت روى له الجماعة. وابن نمير أيضا، محمد عبد الله بن نمير، ومن ثقات الأثبات يروي عن أبيه، وهم رجال أيضا أصحاب روى له أصحاب الكتب الستة. قالوا: حدثنا سفيان. حدثنا سفيان الثوري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وهو بحر الرواية، ثقة ثبت فحت، كان يبلس وتدليسه كما قال علماء هنا يغمر في بحر روايته. ويعني قدم الناس، بعض الناس قدم مالك على سفيان مع قلة رواياته، لأنه كان ينتقي وسفيان ما كان ينتقي، لكن سفيان في كل الأحوال من الثقات الأثبات، هو أمير المؤمنين في الحديث. قال شعب عنه في فضائله: قال: إذا اختلفت أنا وسفيان فقدموا سفيان عنه، روى له الجماعة. عن الزهري. ابن شهاب الزهري. الزهري طبعا روى عنه سفيانان، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة. الزهري وأمير المؤمنين في الحديث، هو أول من دون الحديث بعمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، كان بحرا في الرواية، وأيضا كان يدلس ويؤمر في بحر تدليس. أخذ عليه بعض العلماء أنه كان يدخل على السلاطين، وهذه فيها كما قلنا ما فيها من النظر في هذا الباب، روى له الجماعة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله، وهو أروى الناس عن أبيه عن ابن عمر بن عطاء، وفي قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة، وقدمه بعضهم على نافع، وإن كانت المسألة على السواء، روى له الجماعة. عن أبيه ابن عمر هو رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة الكرام ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. وعن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وعن ابن جريج قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. وقال الإمام مسلم رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا: يا رسول الله، إنها يهودية. فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارت. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. وعن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب نسخ القيام للجنازة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى على أن النووي يرجح غير ذلك، هو رجح ما كان على التبويب، بوب على ما كان على مذهبه ولا على ما تبناه، يعني التبويب هنا على ما على مذهب الإمام لا على ما تبناه الإمام، على أن مذهب الأئمة الأربعة أن القيام للجنازة منسوخ، والنووي نفسه يتبنى غير ذلك، يقول بل الاستحباب القيام للجنازة وأنه ليس المنسوخ، والراجح صحيح أنه ليس المنسوخ، لكن هو كما قلنا بوب على ما أكد منه المعتمد على مذهبه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد جميل كما قلنا أبو رجاء الثقفي من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، وما في أحد من أصحاب الكتب الستة اسمه أو من شيوخ الكتب الستة اسمه قتيبة إلا هذا. نعم. قال حدثنا ليس هو الليث بن سعد مفخرة أهل مصر الثقة الثبت الفقيه المحدث، روى له الجماعة. ثم حول إسناده وقال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي المصري ثقة ثبت، روى له الجماعة. واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان وهو من الثقات الأثبات، صحيح ولا من فحول المحدثين؟ نعم من فحول. غني عن التعريف. ما رأيك صومالي بالباري مخفي صومال، ما رأيك؟ ما تعرف؟ أحسنت. ما رأيكم؟ ما في أكلم نفسي؟ لا يمكن يكون يحيى بن سعيد القطان، هو يحيى بن سعيد الأنصاري. ده طبقة الليل صحيح؟ طبقة يحيى بن سعيد القطان، صح ولا لا؟ دلوقتي ليس من طبقة من؟ مالك. ومالك لا يحدث إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، لا يحدث عن يحيى بن سعيد القطان. أنا أكلم نفسي؟ انت تضحك يا محمد، فرحان في الجميع ولا فرحان في واحد من سيد الانصاري وانا ثقات الاثبات روى له الجماعه. عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. ابن معاذ ابو عبد الله المدني ثقه ثبت، روى له مسلم وداود والترمذي والنسائي. انه قال راني نافع وابن جبير. نعم هو من ثقات الاثبات روى له الجماعه. ونحن في جنازه هنا وثقه من النبلاء الفضلاء. رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة، فقال لي ما يقيمك؟ فقلت انتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. فقال سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الدعاء للميت في الصلاة. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر نزيل مصر ثقة ثبت، قال علماؤنا من النبلاء، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وأيضا روى له مسلم. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب هو المالكي المذهب، هو من ثقات الأثبات من فحول مصر كما قلنا، وهو قد أخذ عليه التوسع في مسألة الإجازة أو الوجازة، وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرني معاوية بن صالح. معاوية بن صالح الثقة الثابت روى له الجماعة. عن حبيب بن عبيد. عن حبيب بن عبيد أبو حفص الحمصي ثقة ثابت روى له مسلم وأيضا أصحاب السنن الأربعة. عن جبير بن نفيس رضي الله تعالى عنه. هوني معاوية بن صالح فيه كلام، في ضبطه كلام، ليس ثقة تمام الضبط، ولكن هو يعني حديثه يمرر ويصل للحسن لا للصح. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير بن نفير بن مالك الحضرمي ثقة جليل، قال علمونا كان من المخضرمين من الأثبات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة، وأيضا أبو داود روى له في الأدب المفرد. سمعه يقول سمعت عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول ابن مالك الأشجعي صحابي جليل مشهور رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت إمام كما قلنا أكثر عنه الإمام الإمام مسلم رواه له البخاري ومسلم والترمذي ودود النسائي. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد نعم بن ذكوان العنبري ثقة ثبت رواه له الجماعة عن حسين بن ذكوان وهو البصري ثقة ثبت قال بعض علماؤنا له أفراد أو له أوهام روى له الجماعة. قال حدثني عبد الله بن بريدة عبد الله بن بريدة من ثقات الأثبات قاضي المروز ثقة ثبت روى له الجماعة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال نعم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وعن رضي الله تعالى عنه قال لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها. فرات بن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ذكرنا سبوري ثقة ثبت كما قلنا مر علينا وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف نعم واللفظ ليحيى قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع وكيع التنين وكيع بن الجراح الرؤاسي وهو من الكوفة قدمه بعضهم على شيخ سفيان الثوري وهو من ثقات الأثبات الفحول روى له الجماعة عن مالك بن مغول وهو من ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة عن سماك بن حرب سماك بن حرب في حفظه كلام لذلك لم يروى عنه البخاري في الأصول علق له فقط في المعلقات وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. وعنه رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عتق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح أو قال شعبة لأبي الدحداح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص أبو محمد ثقة حجة روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال في مرضه من العشر المبشرين بالجنة الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب جعل القطيفة في القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى مر علينا قريبا قال أخبرنا وكيع وكيع التنين رواه الجماعة من صفات الأثبات ثم حول السناد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال حدثنا غندر غندر محمد جعفر وهو من أصح الناس حديثا عن شعبة وهو من أصح الناس كتابا روى له الجماعة ووكيع جميعا عن شعبة شعبة أمير المؤمنين في الحديث ثبت روى له الجماعة ثم حول السناد وقال حدثنا محمد بن المثنى نعم ومحمد المثنى قريب محمد البشار من ثقات الأثبات روى له الجماعة واللفظ له. قال حدثنا يحيى بن سعيد. وعلى بديع التصنيف وتنسيق الإمام مسلم ويبين اللفظ لمن هذا التفصيل والذي تفوق به مسلم على البخاري. قال حدثنا يحيى بن سعيد. ماشي. يحيى بن سعيد القطان هو ابن ثقات الأزهاد من الفحول روى له الجماعة. قال حدثنا شعبة أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال. هنا المفروض يقول يعني فيها أن تفهم أنت شعبة أبو جمرة ولا شعبة حد قال حدثنا. قال حدثنا أبو جمرة يعني مش موجود عندك. هو حدثنا أبو جمرة ونص ابن عمران من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن ابن عباس رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي احتضن وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل كان حبر الأمة من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم من العبادلة الأربعة روى له الجماعة. قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران. لا مر في الحديث عشان نبدأ. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الأمر بتسوية القبر. عن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضال بن عبيد بأرض الرومي برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويته. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. قال الإمام النووي هناك الحديث هذا فيه زيادة في السنن غير الصحيح أنه قال وأن يكتب عليه. هناك زيادة وأن يكتب عليه في الصحيح أن يجصص وأن يقعد عليه نهى وأن يبنى عليه. هناك زيادة في السنن وأن يكتب عليه. وهذه الزيادة اختلف فيها العلماء وهي للتضعيف أقرب وإن كان المعنى صحيح كما سنبين إن شاء الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن الجلوس عن القبر والصلاة عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. نعم جزاكم الله عنا خير جزاء. هذه الأداب المهمة جدا في الكلام على صلاة الجنازة والدفن وأداب أيضا القبر. الدرس الماضي أنا وقفت على الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. لما مر الجنازة النبي صلى الله عليه وسلم قال مستريح ومستراح منه. نبدأ الحديث أو الأبواب بشرح هذا الحديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه فقالوا رسول من ما مستريح وما مستراح منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما المؤمن فهو مستريح من هذه الدنيا يعني من الدنيا مما فيها من المشقة والهواء والشدة ولا بد أن يستيقن المرء أنه بأنه في هذه الدنيا لا يخلو من بلاء بحال من الأحوال وحتى متعة هذه الدنيا وحتى نعيم هذه الدنيا لا يصفو يعني من كدر بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط عليه السخط. أرأيت كيف ألم يأتكم نبأ النبي صلى الله عليه وسلم وكان يربط على بطن الحجرين من شدة الجوع. فالبلاء واللأواء تنزل والشدة تنزل على المؤمن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه دنيا وما فيها ولو امتلكها المرء فهي بالنسبة له سجن لأنه قال الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. فإذا انتقل إلى الحياة الأخرى وهو على يقين من أن هذا هو الوطن الأصيل فأسعد سعادة تامة عالية سامية راقية بجوار الرحمن سبحانه وجل في علاه. أرأيت كيف لما خير النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى. فهذه مستريح يعني مستريح من هذه الدنيا التي لا تساوي شيئا. هذه الدنيا يتكالب عليها الناس ويتقاتلون من أجل أمر ثاني لا يبقى معهم بحال من الأحوال ويترك الوطن الأصيل الذي فيه السعادة والكرامة والرقي والسمو لكننا عن ذلك نغفر كثيرا. فقال الإنسان مستريح قال ومستراح منه والمستراح منه من النقيض. ذكر الضيف على منوال القرآن على أن القرآن مثاني إذا ذكر طرفا يذكر الطرف الآخر وبضدها تتبين الأشياء. فقال ومستراح منه. أما المستراح منه لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال فهو العبد الفاسق أو الفاجر. قال أستريح منه البلاد والعباد. فحتى العجموات حتى البهائم تنظر كيف أذى هذا الفاسق الفاجر أو الكافر، كيف يصل أذى هؤلاء إلى حتى الجمادات ينفرون منه ويدعون عليه. فقال انسلم أو مصطلح منه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بفعل هذا الفاسق الفاجر بما أنه يتعدى أذى حتى على العجموات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على جبل، وهذا من الصحابة الذي اشتكاه الجمل كان من الصحابة لكنه ما كان يعرف كيف يتعامل مع البهيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وقال لحد أحدكم شفراته وليلح ذبيحته، هذا من الإحسان، الإحسان في كل شيء له الأجر، وهذا حسن التعامل. امرأة دخلت الجنة في كلب لما التقته عندما بلغ منه العطش مبلغا فالتقته فشكر الله لها فشكر الله لها وفي رواية شكر الله لها فغفر الله لها. الغرض المقصود جاء الجمل يشتكي صاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا الجمل؟ حتى جاءه فقال انه يشتكي انك تتعبه وتجيعه، يعني انت لا تطعمه وايضا تستخدمه استخداما شاقا عليه. الغرض المقصود فحتى العجموات لا يسلم البهيمة لا تسلم من هذا الفاجئ الفاسق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بني إسرائيل امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لذلك قال ومستراح منهم. أما قال الله جل وعلا عن فرعون وقومه ماذا قال؟ فما بكت عليهم لا السماء ولا الأرض، لا أهل السماء ولا الأرض يكون على مثل هذا، بل يفرحون فرحا عظيما بما يكون من موت هؤلاء، فقال ومستراح منهم. فنسأل الله ألا نكون من هؤلاء ونكون من الأولين الذين يستريحون من هذه الدنيا ومن هم الدنيا، ونسأل الله بعلم رفاقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام النووي قال باب القيام للجنازة، باب القيام للجنازة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. أجمع العلماء على أن الجنازة من الأداب للجنازة أن يقوم المرء لها إذا مرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرت عليكم الجنازة فقوموا، فإذا قام المرء للجنازة احتراما لها باتفاق العلماء أن هذا كان مسنونا وكان من المستحبات، لكن اختلفوا في مسألة هذه الحكمة من القيام للجنازة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا علة، وقد اجتهد العلماء وورد عن الحسن علة أخرى قد ذكرها من الحكم في القيام للجنازة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له على القيام للجنازة قال إن الموت فزع، إن الموت فزع، فكأن الحكمة من القيام للجنازة أن يتدبر الأمر، أنت ستكون محمولا غدا وأنت ستقف بين يدي الله غدا، وإن الله سائلك عن كل شيء صغير وكبير ودقيق وجليل، وإنك لابد أن تنزل إلى هذا القبر وتفتن هذه الفتنة العظيمة التي استعاذ بها منها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة أن تستعيذ من فتنة القبر. فبين أن الحكمة من ذلك هو أخذ الاعتبار وهو التهيؤ إلى الوقوف بين يدي الجبار، هذا الذي يعني قاله تصريحا. وقال بعض العلماء أن الحكمة من القيام إلى ذلك أن الملائكة تصاحب الجنازة، ما من ميت إلا وتصاحبه الملائكة. أنت دارس الآن لو في العمل ما فعلت ذلك صح ولا لا؟ فقال علماؤنا قالوا لأن الملائكة تصاحبه فقام لها، فاستدل به بعض العلماء على يعني أنا شايف تأثير الدكتور أيمن من البعد الباعد إلى عليك بقوة، وأنا أخشى من الآخر الثاني تثاءب لكنه حبس نفسه في صدري. مخالف هكذا معناه إيش؟ معناه أنه مشروع في التثاؤب صح ولا لا؟ فأنت تكتمه. شوف تأثيرك البالغ وصل فين؟ هذا أنت خايف من موسى عشان والده دكتور زيك؟ عشان فوق أنا يا مساء الشفاعة يعني؟ العلماء استدلوا بذلك على جواز القيام للأفاضل، وأن النهي للقيام نهي مخصوص، بأنه بقوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليش فليتراه مقعده من النار. أما هنا القيام للملائكة لأن من الأفاضل أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، فقام من أجل ملائكة بها معه. وأيضا قد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي، طبعا أخذ بعض العلماء يعني بعض أقول علماء ولا ماذا أقول من هذه الروايات وتوسعوا جدا في هذه المسائل ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فمن ولده منكم فليضطروا الى اضياقه. قال كيف ذلك وهو قد قام معظما لجنازه؟ قال ألست نفسا؟ قلنا سبحان ربي العظيم هذه المسألة العلماء قالوا قوم قيام الإسلام ينزل اليهودي له حكم ثلاث. الحكمة الأولى هو الفزع، الموت فزع، أخذ الاعتبار حتى لو كان من الشيطان، لو الشيطان هو الذي حمل على الأعناق لابد أن تعتبر أنك تموت كما هو يموت. والأمر الثاني والحكمة الثانية هو القيام للملائكة. والحكمة الثالثة المهمة جدا التي قالها الحسن حتى يظهر هذا الباب، قال الحسن: أما قيام الإسلام كره أن تعلوه جنازة اليهودي، والإسلام يعلو ولا يعلى ولا يعلى عليه. قال كره إذا كان جالسا فمرت الجنازة من فوقه فإذا تعلوه الجنازة فكره ذلك فقام حتى لا تعلوه جنازة. وهذه من أعظم الحكم التي قالها الإمام الحسن. الغرض المقصود بأن هذه أيضا من الحكم في قيام الإسلام للجنازة. ثم قال الأئمة الأربعة بنسخ هذا الأمر الذي كان في باب الأمر وهو القيام للجنازة، فقالوا منسوخ لأن علي بن أبي طالب وهو أعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال كان السلام يأمرنا بالقيام ثم بعد ذلك قعد، ثم قعد بعد ذلك، يعني كان في بعد الأمر الأمر بالقيام ثم بعد ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم لكم في رسول الله أسوة حسنة وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتفقت كلمة الأئمة الأربعة على نسخ القيام للجنازة أنه منسوخ. فهنا هذا الناس كان من كلام الأئمة الأربعة وبعض المحققين من الحنابلة ومن الشافعية، وهو قول الإمام النووي قال باستحباب القيام، قال بقاء القيام واستحباب، إذا ما قال بالنسخ، قال باستحباب القيام، قال جائز الجلوس والأحب والأعظم والأجود والأعظم أجرا أن يقوم للجنازة. لما قال العلة المتمكنة؟ وهذا كلام وجيه، لأن العلة المتمكنة الموت فزع فلا ينسخ، وأيضا احترام الملائكة وتوقير الملائكة، أو مسألة القيام للجنازة العبرة، فقالوا بأن هذه العلة متمكنة فلا ينتفي فيها الحكم. لكن هنا يبقى لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالقيام قلنا ظاهر الأمر الوجوب، فلما قعد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يريد بالأمر الوجوب ولكن أراد الاستحباب. والصحيح الراجح في ذلك أنها على الجواز، الصحيح الراجح في ذلك أنها على الجواز. والأولى لنا كما قلنا في هذه الروايات أو في غيرها أو نظائر ذلك في الأحاديث أن نأخذ بكلية الأحاديث، لأن النسخ إبطال لحكم سابق. ونحن نقول أمرنا عموما بقول بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقاعدة يا دكتور أيمن ثلاثة نام وثمان يا أخي اتق الله في البشر اللي بجنبك يا أخي، اشرب الماء يقول لا ما ينفعش يا أخي. أنت متى استيقظت؟ متى استيقظت؟ طيب جيد، يعني وقت جيد. القاعدة اللي انت حفظها طول عمرك ما عندك إذا هذه القاعدة، ممتاز. إهمال الدليلين أولى من إهمال إيش؟ من إهمال أحد. فإذا حق أننا نقول لا نقول بالنسخ في مسألة القيام للجنازة. الباب الذي جاء بعده وهو قوله باب نسخ القيام، قد بينا ذلك بفضل الله في علاه وأن المسألة على الجواز، وأن قال الإمام النووي وقال بعض الحنابلة على الاستحباب. باب الدعاء للميت في الصلاة، وهذا باب عظيم جدا، لأن هذا الأصل المطلوب المقصود بالأسماء هو من الشفاعة للميت وهو إخلاص الدعاء. هو طبعا قبل أن نبدأ في شرح الدعاء نحن نقول الأصل في ذلك والأهم في ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، وهذا هو الأهم، لأن الله تعالى لا يقبل من قلب الله. فأنت أمرت أن تسدي الخير لأخيك، وأنت كيف ما قدمت يقدم لك. وقد قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، جزاء وفاقا وأجرا تباطا، والجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فدعا للميت فقال: اللهم اغفر له وارحمه. هنا قرن الله قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين المغفرة وبين الرحمة، وقلنا بأن المغفرة إذا انفردت نزلت تحتها الرحمة، والعكس إذا انفردت الرحمة نزلت تحتها المغفرة. هناك عامة نقول أن اللهم اغفر له وارحمه، يعني يمكن أن نقول أن المغفرة هو ستر الذنب وعدم إعلان ذلك، لأن فيه بعض الأمانة يسوءه أن يظهر ذنبه من لدن آدم إلى آخر الخليقة، فالستر عليه من أفضل المنن والنعم التي أنعم بها الله جل في علاه على عباده، فقال اللهم اغفر يعني استر عليه. وقد قال بعض العلماء: بل الستر أيضا ضمنا فيه الوقاية من العذاب، لأن الستر كالمغفر، المغفر يستر الرأس، رأيت اللهم اغفر له فالمغفرة مأخوذ منها المغفر، المغفر يستر الرأس وأيضا يقي الرأس من الضربات، فقالوا إذا هو ست وأيضا فيه ضمان عدم العقوبة، وإن كنا نقول أن الرحمة يأتي فيها عدم العقوبة. فقال من قال بذلك قال المغفرة الست وأيضا الأمن من العقوبة، والرحمة إعطاء الثواب، الرحمة الكرامة بدخول الجنان، فلذلك يدعو له بالأمرين، يدعو له بمغفرة الذنب ويدعو له بالستر عليه، ويدعو له أيضا بدخول الجنان برحمة الله جل في علاه. قال اللهم اغفره وارحمه وعافيه وعافيه من الذنوب والمعاصي، لأن هذه المعافاة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم لعمي أن أفضل الدعاء أن تقول اللهم أسألك العفو والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة، أن تعافى من المعاصي، أن تعافى من الخطيئات، أن تعافى من السيئات، هذه من أتم النعم من رب الأرض والسماوات. قال وعافيه واعف عنه، واعف عنه بما صدر منه، وعافيه حتى يكف فلا يعمل فلا يتقدم إلى المعصية فلا يعاقب بل يثاب على ذلك. واعف عنه يعني ولو وقع في المعصية فاعف عنه وتب عليه وأنت أرحم الراحمين، وهذه من أجمع من الجوامع من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال واعف عنه وأكرم نزله، أكرم نزله وهو في القبر، وإكرام النزل هو أن ينزل مد بصره فيرد مقعده من الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الملك أنه يقول له بعدما يجيب عن الأسئلة الثلاثة فيفتح له باب النار من فيفتح له الباب من النار، فيقال له هذا مقعدك إن كنت عصيت، فلما أطعت فهذا مقعدك من الجنة، يعرض عليه غدوة وعشية فيرى مقعده من الجنة. قال ووسع مدخله، وتوسيع المدخل هذه أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للميت، ولأن كما قلنا بيضم القبر على صاحبه حتى تختلف أضلاعه، وإن كان من أهل الصلاح فإنه يوسع في مكانه. قال ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، هذا تأكيد لمغفرة الذنوب، لأن الغسل بالماء هو أنت الآن إذا عفى الله عنك أو غفر الله لك ذنبك وجاء الماء عليك صرت كإيش كالشمس تتلألأ. قال فاغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا، وهذه من دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، جامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وهذا من فضل الله جل في علاه، بأن يقوم المرء بين يدي ربه جل في علاه خالصا ذهبا خالصا كالصفحة البيضاء النقية لا سواد فيها من المعاصي بحال من الأحوال. قال وأبدله دارا خيرا من داره، وهذه الدارة خير من داره دار الجنة، وهل هناك مقارنة بين قصور الدنيا وبين يعني الآخرة؟ قد قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، بل قال صلى الله عليه وسلم لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وقال وأهلا خيرا من أهله، والأهل هنا حور العين، وقد وردت الأحاديث الصحيحة بأن المرأة إذا اعترت على زوجها أو باتت يعني تغضبه يقول تقول لها المرأة من السماء من حور العين يعني تلعنها وتقول لها إنه عارية عندك ولا بد من الرجوع إليه. قال أو أهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من النار من عذاب القبر أو من عذاب النار، وهذه جوامع الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم من القبر. نسأل الله أن نكون من هؤلاء الذين قد منحهم الله جل في علاه دعاء الصالحين بهذا الدعاء. الباب الذي انتقل إليه المصنف بعد ذلك باب أن يقوم الإمام يعني باب مقام الإمام من الميت، أين يقوم؟ يقوم عند رأسه، يقوم عند الصدر، يقوم عند الوسط. هنا حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة كانت نفساء ماتت بجمع، وهذا شهادة كما قال صلى الله عليه وسلم شهيد أمتي، يعني لما سأل الصحابة عن شهيد أمة قالوا شهيد المعركة، قال إذن شهداء الأمة قليل، فذكر صلى الله عليه وسلم الغريق شهيد والهدم شهيد والميت بداء البطن شهيد والمرأة تموت بجمع إيش من الشهداء، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسط المرأة. هذه المسألة اختلف فيها الفقهاء، هذا الاختلاف الذي ورد عن الفقهاء في أقوال ثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يعني يتقارب قولهما معا. فالأحناف قالوا يقف عند صدر الرجل والمرأة سواء، يقف عند الصدر الرجل والمرأة سواء، وهؤلاء استدلوا بدليل عجيب هو دليل نظري، قالوا الذي يقف يصلي يريد أن يشهد لها بالإيمان، فناسب أن يقف مواجهة إلى محل الإيمان، ومحل الإيمان هو الرأس، لأنه إذا وقف عند الرأس والعينين فالعين تنبئ عن الإيمان، مش الدليل أن الإيمان محل القلب. أنت نمت كم مرة في الفطر؟ ما نمتش ولا مرة؟ طب هات الإجابة. يعني إيه؟ يعني الإيمان وين؟ الإيمان في القلب؟ وش الدليل إن الإيمان في القلب؟ نعم صحيح. فقالوا إذن الصدر إذا واجه الصدر فالصدر محل للقلب والقلب محل للإيمان، فناسب أن يصلي أن يقف عند الصدر للرجل وللمرأة. هذا قول من؟ قول الأحناف، والدليل عندهم النظر. القول الثاني قول المالكية. المالكية العجيب من المالكية هم أصحاب أثر قد عكسوا المسألة. الأثر جاءنا بأن من سلم وقف للمرأة وسط عند وسط المرأة، فقالوا للرجل يقف في الوسط وللمرأة يقف عند الرأس. المالكية قالوا يقف للرجل عند الوسط وللمالكية عند الرأس، واستدلوا على ذلك بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، واستدلوا أيضا بالنظر. قالوا أما الوقوف عند الرأس خشية عليه من الفتنة، فالمرأة فتنة عظيمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة والله مستقبل فيها فنظر بما تفعلون، ثم قال وقال النبي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فقالوا هنا حتى يعصم المرء من الفتنة إذا صلى على المرأة يقف عند رأس المرأة. هذا قول المالكية. قول الشافعية لهم أوجه، الشافعية والحنابلة اتفقا على أن وقوف الرجل في الصلاة على الجنازة إن كانت للمرأة يقف في الوسط، أن الإمام يقف وسط المرأة. وأما بالنسبة للرجل فللشافعية وجهان، الوجه الأول قالوا حذاء الوجه، والوجه الثاني وهذا الوجه المعتمد، والوجه الثاني قالوا حذاء الصدر، حذاء الصدر. وورد عن الحنابلة أنهم قالوا أيضا يقف عند صدر الرجل، والصحيح الراجح في ذلك هي قول الشافعية وقول الحنابلة، لأن القول واحد أنه يقف المرء المصلي المكلف على جنازة يقف عند رأس المصلي، لأن حذاء الصدر يكون قريب من الوجه، وحذاء الوجه هو عند الرأس فيصلي عند الرأس. وقد جاءت الأدلة ظاهرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على المرأة فوقف وسط المرأة، ولما صلى على الرجل وقف عند الرأس. وهذا الحديث قد جاءنا بحديث الباب حديث ثمرة بأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى على امرأة كانت نفساء فصلى فوقف وسط المرأة. وجاءنا حديث عن أبي غالب قال صليت خلف أنس ومر وجاءت جنازة لرجل فوقف عند رأسها فصلى فصليت معه، ثم بعد ذلك جاءت جنازة لامرأة فوضعها فقام وسط المرأة فصلى فصليت خلفه فسألت عن ذلك فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان صلى على الرجل عند الرأس وصلى المرأة عند الوسط. وهذا قد ورد أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الراجح الصحيح هو قول الشافعية وقول الحنابلة، وهو الوقوف عند المرأة الوقوف عند الوسط، وعند الرجل الوقوف عند الرأس. والحكمة في الوقوف عند رأس المرأة أنه يحمي المصلين من فتنة المرأة، والمرأة المبالغة في الستر فيها هي أصول الشرع، أصول الشرع مبالغة الستر في المرأة، فالوقوف عند الوسط هو الأحمى والأفضل للمرء المصلي حتى يحمي الناس الذين يعني من خلفه أيضا من فتنة هذه الفتنة، فيصلي خلف من يصلي خلفه ويقف وسط المرأة. وأما إذا صلى على رجل يقف عند الرأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي أولى ولكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا قلنا بذلك فنحن نقول وهذا ليس بلازم، وهذا ليس بواجب باتفاق الأمة، لأن هذا ليس بواجب. لو وقف عند الرأس بالنسبة للمرأة أو وقف عند الوسط بالنسبة للرجل صحت الصلاة ولا شيء، لكنه خالف السنة، هذا بالإجماع. لكن نحن نقول الأعظم أجرا والأفضل هو التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الباب أيضا أن النفساء لا يؤثر يعني نفاسها في الصلاة، ولو كانت حائضا فلا يؤثر ذلك، لأن الصلاة صلاة من المرء المكلف عليها، شفاعة لها ودعاء لها. ثم انتقل المصنف بعد ذلك وقال ركوب المصلي على جنازة على الجنازة إذا انصرف. هذا الحديث يعني أتى به على مسألة التأسي أيضا، وكيفية أن المرء عندما يأتي بالطاعة فإن لم يصب بالعجب والتف حوله الخدم أو التف حوله أصحابه فإن هذا لا يضر به بحال من الأحوال. أتى بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أبي الدحداح أو ابن الدحداح، والحق أنه أبو الدحداح، صلى على أبي الدحداح، وبعدما انتهى من الصلاة ركب بعيره بأبي وأمي ومشى الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أحدهم بخطام الناقة حتى على النبي صلى الله عليه وسلم الناقة، ثم سار بالناقة والصحابة يمشون حول النبي صلى الله عليه وسلم يحدثونه وهو أيضا يعني يحدثهم ويعلمهم. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي الدحداح قال كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح، والرواية الثانية لأبي الدحداح هو أبو الدحداح على الراجح أصح. الغرض المقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الناس الآن، وهذه نبوءة لإيش؟ لأبي الدحداح بأن نجزم بأنه في الجنان. نقولنا من عقيدة أهل السنة والجماعة قد نستبشر للصلحاء بإيش؟ بحسن الخاتمة بالجنة، نستبشر لهم بذلك ونؤمل ونرجو في الله الخير في ذلك، لكننا لا نجزم إلا بما جاء النص على الجزم به. هذا أيضا من النصوص التي تجزم لنا بأن أبا الدحداح في الجنة، لأن السلام قال كم من إبط معلق أو مدلى في الجنة لأبي الدحداح. وكان السبب في ذلك العطف على اليتيم، وهذه من الفوائد من فوائد الرحمة. ولذلك الإنسان يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. جاء يتيم إلى أبي لبابة وله نخلة، جاء يبكي يريد هذه النخلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبابة يعطيها له ولك عزق في الجنة بها، فقال لا، فأبى على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو الدحداح، انظر كيف فقه التجارة مع الله جل وعلا، هكذا نعم المال الصالح للرجل الصالح، فإذا دخل المرء بماله الذي أعطاه الله له عارية فقد خسر الدنيا والآخرة. وكم خسر أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه من هذه الفضيلة العظيمة. فجاء أبو الدحداح فلما سمع ذلك فقال أشتري منك هذه النخلة بحديقة، بستان كامل لنخلة واحدة، قال أشتريها منك. لما؟ لأنه يريد التجارة مع الله جل وعلا. فاشترى منه هذه النخلة، فقال للسلام يا رسول الله هي لليتيم، ألي عزق في الجنة عند الله جل وعلا؟ قال نعم، وكم من أبي الدحداح من عزق الأحراح في الجنة، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهنا بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضله ويبين البشارة له أنه من أهل الجنة. الباب الذي بعده وليه قال باب اللحم ونصب اللبن على الميت. باب اللحم، هذه المسألة مسألة عظيمة في السنة في الدف، كيف يكون أو تكون السنة في الدف. لم يأتي بحديث مرفوع، لكن ورد عن واحد من العشرة المبشرين بالجنة وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في المرض الذي هلك فيه، قال الحدو لي لحدا وانصبوا لي على اللبن نصبا. فقال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يرفع الحديث سعد بن أبي وقاص، يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد هو من السنة، لذلك اتفق العلماء على أن اللحد من السنة. على أننا نقول بأن الإجماع قد انعقد على جواز اللحد والشق، على جواز اللحد، لأن المقصود الأسمى هو مواراة الجسد في التراب، هذا هو المقصود الأسمى، لكن الأعظم هو السنة والتأسي باللحد، لأن السلام يعني كان اللحد له. ولذلك ورد وصحة الآثار بأن اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، فهذه وردت الاثار وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم المختار. وهنا سعد يقول الحد لي، قال كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك تفصيل اخر عند الفقهاء، قالوا هذه السنة نعم، لكن اذا نظرنا الى الارض فالارض على نوعين، ارض صلبة وارض رخوة. فالارض الصلبة اللحد فيها والارض اللحد فيها، وهذا هو السنة، لأن الأصل أن هذه السنة السنة. وإذا كانت الأرض رخوة لا تحتمل اللحد فيكون الشق. طبعا معروف اللحد هنا فضل إقامة السنة في ذلك، لأنك تجعلها في الجنب لاستقبال القبلة، تحفر إلى القبلة، أما الشق أن تحفر إلى أسفل، شق أن تحفر إلى أسفل، هذا هو الشق. والشق ليس من سنة المسلمين، هو من سنة اليهود، ومع ذلك قلنا بجواز ذلك وليس فيها تمت شيء. نعم الفائدة في هذا الباب، لأنه لم يأتي به ببعض الأحاديث التي تتم لنا الفائدة فيه، هو مسألة التسليم والتسطيح. إذا قلنا بأن اللحد والدفن ومواراة الجسد في التراب، فهنا أيضا سنة لابد أن نتم بها الفائدة، وهو التسليم أو التسطيح، أيهما أفضل؟ التسليم أن تجعل القبر هكذا، تأتي بالتراب وتجعله كسنام البعير، تجعله مرتفعا هكذا كسنام البعير، والتسطيح أن تجعله لا لائقا لكن يرتفع ارتفاعا قليلا ليعرف أن هذا قبر ويميز. فهذا بالنسبة للتسطيح، أيهما أفضل؟ أيهما أعظم؟ أيهما أسن؟ قال الجمهور المالكية والأحناف والحنابلة، قالوا التسنيم هو السنة، واستدلوا على ذلك بحديث في السنن وصح بأن سنة التمار قال بأن السلام قال نظرت إلى قبر السلام فرأيته أو وجدته مسنما، قال نظرت إلى قبر السلام فوجدته مسنما. طبعا لما يقول ذلك كأنه يقول وهذه السنة، لأن هذا الذي فعل بالنبي، والله لا يختار للنبي إلا الأفضل والأحسن. وأيضا إقرار الصحابة قاطبة بذلك يدل على أن هذه السنة، التسنيم هو السنة، وهذا قول الجمهور. أما قول الشافعية قالوا بل التسطيح هو السنة، التسطيح السنة، لكننا لابد أن نقول جزما بأن سفيان الثمار رأى قبر النبي إيش مسنما. لا. فهنا الشافعي قال التصحيح هو السنة، واستدل على على ذلك بحديث القاسم، دخل على خالتي على عائشة رضي الله عنها أرضاه، فدخل عليها فقال ألا تريني أو اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. فكشفت له، قال فوجدت ثلاثة قبور، قال لا مشرفة ولا لائطة. لا مشرفة تسنيم، اهو التسنيم ينفيه، لا مشرفة يعني ارتفاع القبر، لا مشرفة ولا لائطة يعني هي ليست ممسوحة، ما في معلم يعني بعض الارتفاع. فقال وجدت ذلك او رأيت كذلك. قال علماؤنا وهذا دليل على ان قبر السلام ما كان مسنما، ما كان مسنما. لذلك اجابوا عن حديث سفيان ان هذا كان مؤخرا لما تولى عمر بن عبد العزيز على المدينة، وعزاد الملك لما اراد يعمل الحائط الجدار ففعلوا ذلك بقبر السلام وجعلوه مسنما. كان في بادئ الامر مسطحا، كان مسطحا في بادئ الامر ثم صار مسنما. وسفيان رآه بعد ما فعل ذلك عمر عبد العزيز في يعني خلافة الوليد بن عبد الملك. الغرض المقصود بأنه قال كان أولا مسطحا، لأن عائشة لما كشفت للقاسم نظر فقالوا إن ثلاث قبور لا مشرفة ولا لائطة. وأيضا عضد العلماء بصحة قول الشافعية في ذلك، وهو الأرجح والحق أنه الأرجح، بقول علي بن أبي طالب في حديث الباب الذي سيأتي بأنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا تجد قبرا مشرفا إلا سويته. إذن لا تسليمه الآن، قال إلا سويته، وقال بعثني السلام بذلك وأبعثك، هذا من التابعين هو الآن بيأمره، فدل ذلك على أن السنة التصطيح لا التسليم، وهذا الراجح الصحيح. أما في قول سعد بن أبي وقاص قال لما قال حدوا لي لحدا، قال بعدها رضي الله عنه وارضاه قال وانصبوا علي ايش اللبن. اللبن هو الطوب، الطوب اللبن الطوب من الطين، لم يمسه نار، الطيب النيئ كما يقولون من الطين، لم يمسه النار، هذا هو اللبن. وهذه يعني الانسب للقبر، الرجل رحل من هذه الدنيا والدنيا لا تساوي شيئا، ورحل الى الاخره لا يحتاج الى مفخره ولا الى زينه ولا الى غير ذلك. لذلك قالوا من السنه ايضا الاستحباب ان يستخدم اللبن كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا والقصب ايضا من السنه لانه النبات ذوات الانياب. قالوا اما الاجر فلا ينبغي بل يكره، بل بعضهم قال بالتحريم. تعرفون الاجر غير اللبن، اللبن هو الطوب النيء من الطين، اما الاجر هو الذي مسه ايه النار. نحن نسميه عندنا هذا الحجر الرفيع سمى سرناجة، سرناجة يعني هذا له شكل زينة. فقال هذا الذي يفعله اهل فارس في موتاهم، هذا الذي يفعله اهل فارس في موتاهم. لذلك قال هذا من باب مفاخرة اهل الدنيا ومن باب الزينة، وهذا لا يليق بالميت. فلذلك قال علماؤنا بالكراهة، اتفقنا من أربعة أنه بالكراهة، وبعض العلماء قال بالتحريم، لأن هذه فيها المفاخرة، والمفاخرة لا تؤكد الموت، فلا يصح استخدام الآجر في هذا الباب. ثم بعد ذلك انتقل إلى الباب الذي يليه، وهو باب جعل القطيفة في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان له قطيفة حمراء، هو قال شكران مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال كان كان الانسان يلبسها، واحنا قلنا اللباس يقع على الارتداء ويقع على ايه الافتراش. في حد عنده دليل ذلك؟ اللباس يقع على الارتداء ويقع على الافتراش، اصبت ام اخطا؟ مش نايمين هم، نمت ام استيقظت؟ انا سكنت عشان كل واحد يحملها على ما يريد. نمت ام استيقظت؟ ما في رد ايضا؟ انتوا فاهمين السؤال؟ اللبس يقع على، اريد اسمع من الجانب الايمن الهادي البحر الميت هذا، يقع على ما يلبس وما يفترش. اللبس يقع على ده المحيط الهادي هنا، ممتاز ممتاز. ما الدليل على ان الافتراش ايضا يساوي اللبس؟ والله احد الصحيحين، الضيف العزيز انت متقطع، فانا بسألك عشان تثبت، ثبتك الله على طلب العلم. تعرف ان اشرف المجالس مجالس العلم، اياك اياك ان تتنحى عنها، فهذا خير عظيم فلا تضيع على نفسك. قال ايش؟ يا سلام، ده انت علوت بالاستدلال، يعني مثلا تأتي بافتراش السجات بافتراش النساء، يعني هذه مسألة من أرقى ما تكون، أنت علوت بالمسألة جدا. الله يهديك، جزاك الله خير. نعم استدلال صحيح. نعم حديث أنس، أتيت إلى حصين قد إيش اسود من طول لبس فرشه بالماء، فلذلك قال القطيفة الحمراء كانت للنسل، يفترشها يرتديها، كانت قطيفة حمراء للنسل. لما مات النبي تنازع فيها علي بن أبي طالب والعباس، تنازع في هذه القطيفة، فأخذها مولى النسل شكران وقال كرهت أن يلبسها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعها مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا الوضع ليس قد أخذ به العوام بأنه من السنة، وجعلوا يجعلون وسادات وملاءات وألحفة للميت عند قبري أو تحت رأسي، وهذا خطأ بين، وهذه بدعة مميتة لا تصح. العوام انتشر فيهم هذا الباب، ولا يستدل لهم بمثل هذا الحديث. بل ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كره ذلك، وعلم أن شكران فعل ذلك وكره منه هذا، لكنه قد فعل ذلك لعلة، وهو كراهية أن يلبسها أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الباب الذي يليه، قال الأمر بتسوية القبر. وهذا أمر بتسوية القبر هو حديث علي بن أبي طالب ألا أبعثك لأبي الهياج الأسدي، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طبعا هنا لما يقول علي بن أبي طالب قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله، يرفع الحديث النفسي، كأنه يقول هذا أمر من النبي فأتمر به، ليس أمرا مني، ولو كان أمر من علي لابد أن يؤخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. فهنا سنة علي بن أبي طالب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وهنا طمسته لا يناسب التمثال، ولذلك جاءت في بعض الروايات في غير صحيح مسلم أنه قال ألا تدع صورة إلا طمستها. لا ألا تدع، إذن التمثال هنا المقصود به إيش؟ الصورة، تصاوير، لا يقصد به الجسد، لا يقصد به الجسد والرأس، لأن الجسد والرأس الأصل فيه القطع، قطع الرأس، جذب الرأس، أما الصورة التي يناسبها الطمس. ولذلك كان في السنن مرة مع جبريل عليه السلام، فدخل فتأخر جبريل ولم يأتي، وقال تأخرت علينا، لما خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم قال تأخرت علينا لم تأتي، فقال إن يعني منعنا من الدخول في البيت الذي فيه صورة. ثم قال جبريل معللا قال ادخل فستجد الجر سأخرجه، والتمثال قال التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، والصورة فاطمسه. إذا وزع الأمر في الأحكام الثلاثة، صور يبقى لها الطمس. لما دخل النبي على عائشة وجد التصوير قال هذه التصوير ألهتني عن الصلاة، ونهى عن ذلك وزجرها فلم تنتهي، فأخذها فقطعها النبي، فأخذتها فشقتها فجعلتها إيش؟ فجعلتها وساد. الغرض المقصود قال له النبي صلى الله عليه وسلم اعمد إلى الجرو فأخرجه، تعرفون الجرو صغير الكلب أجلكم الله، قال أخرجه وأعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله كالشجرة، وأما إلى الصورة فإيش؟ فاطمسه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، وهذا على العموم، هذا على العموم. ولذلك قلنا ولو اختلف العلماء في هذا التصوير الفوتوغرافي المعاصر لكنهم لم يختلفوا في تحريم التعليق، لو اختلفوا في هذه الصورة لكنهم لم يختلفوا في تحريم التعليق، لأنه وسيلة إلى التعظيم، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. قال ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا أيضا من باب يعني أن للولي أن يأمر وينهى بيده، الولي فقط هو الذي له أن يأمر وينهى، يأمر معروفا عن منكر بيده، فإن كان منكر بتسوية القبر، وإن كان يعني عالم من العلماء وجد قبرا هكذا فإن سواه لا يأتي بمفسدة فله أن يفعل ذلك، لعموم ما رأى منكم كافر غيره، لكن المسألة مضبوطة منضبطة بتوابط الشرع. والأصل في ذلك تغيير المنكر باليد لولي الأمر، تغيير المنكر باللسان العالمي باللسان والقلب للعالم، أو كل العام المقلد أيضا يكون بالقلب. لا أن نرى بعض الذين قد من الله عليهم بنعمة أنعم ما تكون بعدما حرموا منها من زمن طويل، فقاموا يفسدون في الأرض على أنهم يصلحون، وإن كان الفعل أرادوا به الصلاح لكن أفسدوا أكثر مما أصلحوا. ماذا تفعلون؟ أين تعلمتم وكيف تعملون؟ أتريدون الإفساد في الأرض أم الإصلاح؟ إن أردتم الإصلاح فضوابط الإصلاح على درب النبي صلى الله عليه وسلم، أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن المسألة مسألة السير على ضرب الخوارج في هذا الباب، وهذه مصيبة كبرى في هذا الباب. إنكار المنكر في الخمرات ولا في غير الخمرات، هل إنكار المنكر هذا لأحد الناس حتى يفسد في الأرض يأتي المفسدة أعظم من هذه المفاسد التي لا يعلمها إلا الله جل في علاه؟ وكل الأمر لولي الأمر، وارجع لولي الأمر بالنصيحة وبالخطاب وباللفتات بذلك، وانكر الناس، قل لهم الزنا حرام، شرب الخمر حرام، واترك ذلك بعد ذلك، انت فعلت ما عليك. اما ان تأتي وتقول لابد من فعل كذا وكذا وتفسد افسادا عظيما، تأتي بمفسدة ومنكر انكر من المنكر الذي تريد ان تغيره، انت بذلك افسدت في الارض وما اصلحت. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية او بكفر في الرواية الاخرى لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد ابراهيم. هذا ترك واجبا يفعله من اجل دين الله جل في علاه، الدين له ضوابط ومقاصد شريعة، المسألة ليست هكذا. يعني هم قاموا وقالوا لعلي بن ابي طالب حكم الرجال، والله جعل يقول ان الحكم الا لله، فكفروا من؟ كفروا ختن النبي صلى الله عليه وسلم، كفروا الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كفروا زوج سيدة نساء العالمين. هكذا الخوارج، هكذا افكار متضاربة يحسبون انهم يحسنون صنعة، والمسألة لها ضوابط. لذلك قلنا لا يمكن للإنسان أن يتمكن أو يمكن للدين إلا بعلم، إلا بعلم. ولذلك قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك بيّن السلام هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العي والسؤال. قال قتلوا قتلهم الله ومعهم نصف علم، لا علم كامل، فلا صح إنسان يتحرك تقدما ولا تأخرا إلا بعلم، وأن يرجع إلى العلماء يستضيق بضوء العلماء. وقد قصر العلماء بأنهم وقفوا خلف الجدار، وقد قصر في حقهم بأنهم غيبوا بفعل فاعل وغابوا بتقصير منهم. فنسأل الله تعالى أن يرفع الغمة عن الأمة وأن ينشئ فيها العلماء الذين نستنير بهم ونسير بهم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فوائد كثيرة ستأتي في الفوائد المستنبطة. قال ثم نهى نسلم عن الجسر أو تخصيص القبر والبناء عليه. وقلنا الحديث هنا فيه زيادة، نهى أن يجصص القبر ويقعد عليه، ونهى أن يبنى عليه، وفي رواية ونهى أن يكتب عليه، وأيضا نهى أن نسلم عن الجلوس على القبر. سريعا سريعا نأتي بمسألة الترصيص لأنها هي التي يمكن أن ننهي الحديث بها، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. والجص هو البناء أو الطلاء كالجبس، يعني هو على وزن واحد كالجبس، الطلاء القبر بذلك، وطلاء القبر بذلك يمكن للإنسان أن يستعمله، مع أن النهي ورد إذا خشي على هدم القبر، فهنا الضرورة أباحت، يعني طلاء القبر بالجسر لا يكون إلا للضرورة، وإن لم يكن فهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الأمر هو فيه من المفاخرة وأيضا المباهاة، وفيه من مضاهات أفعال أهل الدنيا، فأفعال أهل الدنيا هو البناء والاهتمام بهذه الأبنية، فكانت فيها مشابهة لأهل الدنيا، والموت قد رحل صاحبه من الدنيا، فلا إلحاق الدنيا فلا تلحق الدنيا بالآخرة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونهى أن يقعد عليه وأن يبنى عليه. طبعا النهي عن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبنى على القبر، هذا النهي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النهي للتحريم، البناء على القبر يحرم، لأن البناء على القبر فيه أمور ثلاثة. الأمر الأول الإسراف، والإسراف محرم، بل قال الله جعل كل واشربوا ولا تسرفوا، والإسراف مخيلة ويكرهه الله جل في علاه بغضبه. فلذلك نقول التحريم لعلة أولى، العلة الأولى الإسراف، العلة الثانية مضاهات أهل الدنيا، وهذا موت لا يصح فيه المفاخرة والزينة، ونحن في حال كما قلنا انتقال من الدنيا إلى الآخرة، فالإسراف، والأمر الثاني المفاخرة والمباهاة، وأيضا مسألة الزينة التي لا توافق أمر القبر. الثالث أن هذا البناء قد يجر إلى تعظيم القبر، وتعظيم القبر قد يجر إلى تعظيم المقبور فيؤدي إلى الشرك، وهذا هذه علة خفية لم يلحظها كثير من العلماء. الحق أن البناء، النهي عن البناء على القبور هذا هو الأصل في التحريم. أنت لو نظرت ودققت النظر عند التحقيق أن المنع من البناء على القبور الأصل فيه ذلك، لأن البناء هذا يعني الرجل لما يدخل يجد الورود ويجد الطلاء والرخام الفخم على القبر ممكن أن ينبهر بارك فيعظم، فإن عظم قبر قد يصل به إلى تعظيم الصاحب، لأن هي ليست بناية عظيمة أنت تريد تشاهدها لتجلس فيها، أنت لم تعيش فيها. إحنا عندنا في مصر المقابر الآن أصبحت بيوتات للناس، زحام أهل الدنيا أهل الإيش؟ أهل الآخرة. الأمر غريب، ما تركوا الدنيا الرعب انتهى بعد حروب طاحنة في الدنيا مثلا للدرهم والدينار مثلا، الناس تزاحم بعض على يزاحمون بعضهم البعض على ذلك. لا، قالوا طب احنا نريح انفسنا من اهل الدنيا نروح نزاحم من اخر، ما في قبر الا وتجد فيه الدشوش وتجد فيه شرب الخمره، القبور باسرها يعني الاخوه بتاع القاهره ولا ورقه استاذنا موجود ولا غير موجود، ده بيوتات ده بيأجروها الان بالشهر، تؤجر بالشهر، مصيبه كبرى. نعوذ بالله، اين احترام الاموات؟ اين العبره؟ اين العظه؟ انتهى، بقت المساله مساله الدنيا، ممكن يسلم على القبر وهو طالع ويسلم عليه وهو داخل، انتهى الموضوع. لانك انت بتذهب للقبر لتتطعم، بتذهب للقبر لتعلم انك تنزل لهذا القبر وتعد للسؤال جوابا، فانتهى، جعلوها دنيا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء، وقلنا البناء هذا يبهر الانسان، وكما قلنا لا يجعله يعتبر بامر انت بتمر على القبر لتعتبر وتقول انا غدا ساكون في هذا المحل، ماذا سافعل؟ كيف اجيب عن الاسئله؟ لكن كما قلنا هو انقلاب قلب الاخره الى الدنيا فلا يعتبر بها الانسان. هذه ايضا من الحكم التي منع فيها منع النبي صلى الله عليه وسلم او منع الشرع البناء عليه. والامر الثاني هو تعظيم المقبور، اذا عظمت القبر قد يصل الامر الى تعظيم المقبور، وتعظيم المقبور سياتي تدريجا لا ياتي مره واحده، الشيطان فقيه في الشر، يجعلك ترفع يديك فتدعو فان دعوت استجاب الله، حكمه من حكم الله جل في علاه، ابتلاء فما يستجيب لك الا وانت تدعو عند هذا القبر، يقول لا ببركه القبر. بعد ما تدعو سنين طوال والاجابه تاتيك عند القبر تقول ده هي من ايش؟ من هذا المقبور، فتدعو المقبور من دون الله جل في علاه، مصيبه كبرى وسيله. وعلى كل حسب المد وسد الذريعه هي من اصول شرعنا، وإن خالف أصوليا العلماء في مسألة باب سد الذريعة لم يقل به الشافعية وقال به المالكية والحنابلة، قلنا والواقع الفعلي للشافعية الفقهاء هم الذين يطبقون حسم المد وسد الذريعة. فلذلك حتى النووي نفسه صرح بذلك في قول السلام ولا تصلوا إلى القبور، قال فإن صلى الشافعية ده من محققين الشافعية، قال الصلاة إليها محرمة، فإن صلى إليها معظمة فقد أشرك وقد خرج من المل. فالمسألة مسألة حسم المادة وسدا لمسألة الذريعة، أما القعود على القبر فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، هذا سيأتي إن شاء الله، لأنه احترام القبر كسر عظم الميت ككسره حيا فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على جمر من النار حتى تخرج ثوبه وجلده فتخرج جلده خير له من أن يجلس على القبر. والعجيب العجيب بأن الملكية يروون هذا الحديث ولا يأخذون على ظاهره، وهذا من العجب العجاب، لكن ما من معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قالوا بأن مسألة الجلوس على القبر ليست على التحريم، بل وقالوا هي على الكراهة للنهي الذي ورد، قالوا والكراهة تكون من أجل أنه يتغوط على هذا القبر فقط، يعني قيدوا العموم الذي جاء من حديث النبي لأن يجلس أحدكم على القبر، قالوا يقصد يجلس قاضيا لحاجته، وهذا تأويل لا يصح بحال من الأحوال. وبعض الشافعية قالوا بهذا الكلام واستضعفه كثير من علمائنا، وهذا الذي سنفصله إن شاء الله غدا بإذن الله حتى ننتهي من كلية باب الجنائز، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم الخير وأن يثبتنا عليكم على الحق وأن يعد ذلك في موزين حسن.